لله رب العالمين ولم يسكت. فنفي السكوت هنا المقصود بإيه؟ نفي السكوت بالكلية ولا نفي السكوت اللي كان أبو هريرة سأل عنه في الأول: أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة ماذا تقول؟ الحديث محتمل للاثنين مش كده؟ خاصة ان الامام مسلم رحمه الله لما جاب الحديث جابه بطريق واحد، اللي هو حديث ابو هريرة الاولاني: ارأيت سكوتك بين التكبير والاقامة ماذا تقول؟ قال: اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. وان جايب ورا منه مباشرة بنفس السند الحديث ده، ان ابو هريرة قال كان اذا قام من الركعة الثالثة لم يسكت واستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. فبعض العلماء حمل الحديث الثاني على انه مكمل للحديث الاول خاصة، وان الراوي لهم ايه واحد فقط، والامام مسلم من فقه جابهم ورا بعض كأنهم حديث واحد، فقال يبقى لم يسكت هنا المقصود بها لم يسكت السكوت المسؤول عنه في الاول، وهو سكوت الايه الاستفتاح، وبالتالي يستحب الاستعاذة قبل كل قراءة. وبعضهم قال لم يسكت يعني ما سكتش خالص وبدأ بايه الحمد لله رب العالمين. طبعا مع البسملة بسيطة، بسم الله الرحمن الرحيم، مش هتاخد حاجة، اذا هو سكوت غير ملحوظ او لا يشعر به فده ما ينتشي قراءة الايه البسملة. لكن هو الخلاف في مسألة الاستعاذة، والاحب والاحسن الاستعاذة خاصة في ايامنا هذه التي يشرد فيها الذهن كثيرا، واذا كان يستحب الاستعاذة حتى في وسط القراءة او في السجود او في الركوع، اذا شرد الذهن وتلبست القراءة على الانسان يبقى من باب اولى انه قبل ما الشيطان يلبس عليه صلاته يعمل ايه يستعيذ، خاصة وانها عمل خير لم ينهى عنه. فالافضل تقديم الاستعاذة بين يدي كل قراءة في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعشرة وهكذا، وإن اكتفى باستعاذة واحدة فالأصل أن الاستعاذة مستحبة سواء في الأولى أو في الثانية أو غيرها. ده خلاص الكلام في هذه المسألة. كان قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل الثانية أو يصلي الثانية كالأولى سواء، والثانية زي الأولى، وإحنا كده خلصنا من إيه من الركعة الأولى، إلا في أربعة أشياء، أربع حاجات فرق بين الركعة الثانية، وبالتالي طبعا إيه هنقول الثالثة والرابعة. يبقى الركعة الأولى بتتميز عن سائر الركعات بأربع أشياء: الأولانية السكوت اللي هو فيه استفتاح، والاستفتاح نفسه لأنه مشروع في أول الصلاة فقط، ثم تكبيرة الإحرام اللي طبعا المفروض تكون في الأول يعني، وتطويرها. يبقى احنا عندنا تكبيرة الإحرام، عندنا السكوت بالاستفتاح، شغل السكوت ده بالاستفتاح نفسه، وتطويل الركعة الأولى عن الركعة الثانية. وده كان هذه نفس السنة في كل الصلاة زي ما بينا، إن الركعة الأولى كانت بتبقى تقريبا ضعف الإيه؟ الثانية، والاثنين الأولانيين كانوا تقريبا بيكونوا ضعف الاثنين الثانيين، خصوصا فين؟ في القيام. فكان بيوصل الركعه الاولى جدا وبعد كده يخفف اللي وراه وهكذا، يعني كان في تدرج في الصلاه. ولعل السر في هذا ان الانسان بيكون داخل الصلاه عنده نوع من الهمه والنشاط اكثر منه بعد ما ايه يمضي في الصلاه بعض الوقت، فاستغلال هذه الهمه والنشاط في اول الصلاه ده يدل على فقه الامام او فقه المتعبد، يستغل نشاطه وهمته في الاقبال على الله تبارك وتعالى ولا يضيعه، ويستجيب لنزغات الشيطان بنقل الصلاة ونحو ذلك. قال: فإنه كان صلى الله عليه وسلم لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها. لكن الحياة ما تكبرش الإحرام، لكن يكبر من إيه؟ للانتقال، إنما هو يقصد هنا تكبيرة الإحرام فقط. ويقصرها عن الأولى فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السدابة. ده احنا قلناها قبل كده. الكلام بقى اللي وقع الكثير في الخطأ حتة الحني الصابع ده. قال: وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها بل يحنيها شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان لا ينصبها ولا نصبا ولا ينيمها بل يحميها شيئا ويحركها شيئا كما تقدم في حديث وائل بن حجر. وده في الحقيقة فيه نظرين، والمعلق أيضا لم يتكلم عن شيء منهما. الأول إن الحديث مش من حديث، أو الرواية مش من حديث وائل بن حجر، ولكن من حديث نمير الخزاعي رضي الله تعالى عنه. الثاني إن الحديث ضعيف. نص الحديث عن نمير الخزاعي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة رافعا إصبعه السبابة وقد حناها شيئا وهو يدعو، وقد حناها شيئا وهو يدعو. روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة. وهو حديث ضعيف لأنه من طريق مالك بن نمير قال ابن القطان لا يعرف، وأشار الحافظ إلى أنه لين الحديث، فالحديث ضعيف لا يثبت. والأصل كما قلنا إذا كانت إشارة للتوحيد فلو استطاع الإنسان أن يرفعها للسماء فليرفعها إلى السماء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول: اللهم ألا هل بلغت، ويشير بإصبعه إلى الناس ثم يقول: اللهم اشهد، ويشير بإصبعه إلى الإيه؟ إلى السماء. فإذا كان المقصود بها التوحيد وإشهاد الله عز وجل على هذا التوحيد الذي استقر في أعماق القلب، فليكن برفع الأصبع إلى السماء ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يكتفي بمجرد ثانيها نصف ثانية أو وضعها على الفخذ كما يفعل، أو أن يرفعها عند أشهد وينيمها بعد كده. إحنا قلنا من أول ما يجلس إلى آخر ما يسلم أو لعند التسليم على الأقل. وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. وقلنا الكلام ده فيه نظر، بل يجوز الإقعاء في بعض الحالات، وبينا الإقعاء لو رفع القدمين أو نصب القدمين والجلوس عليهما. قال: وأما حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه أن صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو أحد الصفتين اللتين رويتا عنه ففي الصحيحين من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. وعندنا صفتين لجلسة التشهد. التشهد الأول يجلس مفترشا كما مثل أخونا مصطفى، يعني في رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى متجها بأطراف أصابعه للقبلة. لما يجي في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يبقى في حاجة اسمها التورك. يعني إيه التورك؟ يسحب رجله الشمال يخليها تحت وركه اليمين، ورجله اليمين منصوبة متجها بأصابعها تجاه القبلة. يبقى الرجل اليمين لها إيه؟ وضع واحد بس، منصوبة دايما متجها بأطراف أصابعها ناحية القبلة. الرجل الشمال اللي بيتحرك عليه أو بيختلف وضعه، إما إن يجلس عليها بإمتى؟ في الصلاة الثنائية والتشهد الأوسط. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التورك، جاء كده في رواية صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التورك. يبقى المقصود بالنهي هنا إيه؟ النهي عن هذه الجلس في الصلاة الثنائية أو التشهد الأوسط. إمتى يتورك؟ للتمييز بين الجلستين، إذا كانت الصلاة ذات جلستين، إذا كان في تشهد أوسط وتشهد أخير يميز بينهم بإيه؟ إن يخلي ديت افتراش والأخيرة إيه؟ تورك. واضحة الصفة ولا نمثلها؟ نمثلها. يعني زي ما قلت بيسحب رجله الشمال بيخليها تحت وركه اليمين وبينصب رجله اليمين في الحالتين. تتكلم كلام يعني طويل في المسألة، لكن خلصته ما ذكرناه. ثم كان يتشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله الرحمن، بسم الله وبالله، التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الفرق بينها وبين اللي قبلها إيه؟ البسملة في الأول بسم الله وبالله، لكن هذه الزيادة شاذة لأنها من طريق أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير مدلس وعن الحديث، يبقى ده علة. والعلة الأخرى إنه من طريق أيمن بن نابل وهو ضعيف من قبل حفظه، فالحديث فيه علتين، والصحيح أنه لا بسملة قبل التحيات أو التشهد، إنما يبدأ مباشرة بالتحيات كما ثبت من حديث ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكل الذين ذكروا تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة التشهد. هنا مسألة اتكلم فيها الشيخ الألباني رحمه الله وتبعه عليها مشهور حسن في كتابه أخطاء المصلين، وهي مسألة نقول السلام عليك أيها النبي بصيغة المخاطب الحاضر، ولا السلام على النبي بصيغة الغائب. والأصل في ذلك أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا السلام عليك أيها النبي، فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى قلنا السلام على النبي، سلام على النبي، فأيهما أصح؟ أظن مسألة فيها سعة، لكن الأصح عندي أنه يلتزم اللفظ اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لأنه قالوا كده كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة، فإذا كان لا يجوز تغيير لفظ من ألفاظ السورة فلا ينبغي أيضا ولا يجوز أن نغير لفظ من ألفاظ التشهد. زد على ذلك إن ده اجتهاد صحابي أو اجتهاد صحابة، واجتهاد الصحابة ليس بملزم لنا أكثر من إلزمنا أو التزمنا به اللفظ النبوي. وهل نسي النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت؟ كان أنهم إذا موت سأقول كذا، أليس كذلك؟ يبقى أن يكون علمهم التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن، يبقى لتكون صيغة دائمة يحاسبون عليها حال حياته وبعد موته. لكن لو رأى إنسان يقول بالصورة الأخرى عملا بقول ابن مسعود ومتابعة الصحابة عليه فلا بأس بذلك، والباب واسع إن شاء الله. قوله أيضا يعلمنا التحيات أو التشهد كما علمنا الصورة من القرآن، هذا يفيد بأنه لا يجوز إدخال شيء فيه نحو سيدنا أو نحو ذلك مما اعتاده الناس خاصة العوام منهم ويتمسكون به تمسكهم بحياتهم وأموالهم. قال ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث، وله علة غير عن عنت أبي الزبير، وإحنا قلنا هذا الراوي الضعيف في حفظه. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضف، وهي الحجارة، لأن مضبوط الرضف وهي الحجارة المحماة. ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى الله عليه وآله وسلم أو أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضا يستعيذ من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. هذا الكلام أيضا سكت عليه المحقق وكأنه قد أقره وفيه نظر، لأن الأصل العمل بالعموميات، وده أمر متفق عليه بين أهل الأصول إن إحنا نعمل بالعموم ما لم يخصص. إيه المخصص اللي اعتمد عليه الذين قالوا بتخفيف التشهد الأوسط؟ حديث أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد الأوسط كأنه على الرضف، أي الحجارة المحماة. إن ثبت هذا الحديث كان هيكون قاطع في محل النزاع، لكن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، مات أبوه قبل أن يحمل عنه، فالحديث منقطع. طب اذا كان الحديث منقطع وهو عمدة القائلين بالتكفير، يبقى الاصل العمل بالايه؟ الاصل العمل بالعموميات حتى تقيد او تفصف. ثم كما قال ابو محمد بن حزم رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعدها عمل خير لم يأتي عنه ناه، فلما يحرم الانسان نفسه من فضله. او كما قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضلها خارج الصلاة، فكيف داخل الصلاة اللي هي بتكون يعني علاقة او نقدر نقول باب مفتوح بين العبد وربه؟ فلا شك ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها افضل من الصلاة ايه خارجها، خاصة ان الانسان بيكون مستجمع الى حد كبير فكره وحاضر بقلبه، فتكون الصلاة مش مجرد لفظ بيقوله بلسانه، ولكن هيكون فيها حضور المعنى غالبا مع القلب. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة: لا دليل تقوم به الحجة يصلح لتقييد العمومات والمطلقات المشار إليها بالتشهد الأول، فهي على عمومها. وأقوى ما استدل به المخالفون حديث ابن مسعود وهو غير صحيح لانقطاعه. وقد استوفى ابن القيم سبحان الله، يعني كأن ابن القيم رحمه الله قال زي ما قلت لأن ألف الكتاب هو في رحلة، لكن لما رجع لنفسه وكان بين كتبه وحقق المسألة في كتابه القيم جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، رجع القول باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا. ودي تبين يا جماعة إن الواحد ممكن يجتهد في مسألة ويقول فيها رأي النهاردة ويرجع إيه يخالف بكرة، ودي كلام الأئمة كلهم. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يزجر من يكتب وراءه، يقول لا ما تكتبش، فإنما نحن بشر نقول الرأي اليوم ونعود فيه غدا. وده من أنصفهم رحمهم الله تعالى، لأن الحكمة عندهم إن صح الحديث فهو مذهبي. فابن القيم رحمه الله قال الكلام ده وانتصر له زي ما انت سامعين هنا، لكن لما رجع هناك في كتابه اللي ألفه مخصوص عشان يبين صفة وفضل صلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رجح استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط ووجوبها في التشهد الايه الأخير. هنا ذكر الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه، يعني إذا قام من الليل، وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة. فالثامنة هنا حكمها حكم إيه؟ حكم التشهد الأوسط في الصلاة العادية. فيدعو ربه ويصلي على نفسه ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. وهذا الحديث بلفظه هذا عند أبي عوانة، وأشار إليه مسلم في صحيحه غير أنه لم يذكر لفظه، فالحديث صحيح. وده يبين أن يسمى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التشهد الأوسط، لأنه لم يأتي خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جاء لنقل. فإذ لم ينقل فالأصل العمل بالعموميات. واحد يقول بصلاة نافلة، انت بتتكلم في صلاة فريضة، اقول الاصل بصلاة النافلة والفريضة ان احكامهما سواء الا ما خص بدليل. قال: ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه الى اخره. وطبعا هذا الكلام زي ما بينا ما فيه. وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه في هذا الموضع، وهي في بعض طرق البخاري ايضا. الحقيقة مسلم ما خرجش حديث ابن عمر قال، ولكن هي في حديث البخاري فقط، فذكر مسلم هنا وهم، انما هي في صحيح البخاري فقط. يرفع يديه احيانا وهو ايه قائم الى الركعة اللي هي الثالثة، لكن اكثر من 10 انفس رووا نقل هذا الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، فهو سنة مؤكدة تضاف إلى الثلاث مواطن الإيه المتتابعة قبل ذلك: تكبيرة الإحرام عند الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط. قال: وقد جاء ذكرها مفرحا به في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، إذا يعني حديث جامع لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام إلى الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه ويقيم كل عضو في موضعه، ثم يقرأ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه، ثم يعر رأسه ويثني رجله فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا. هكذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونستكمل حديثنا في لقائنا المقبل إن شاء الله، حديثنا إن شاء الله تعالى مع بيان الهدي النبوي من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في آخر لقاء إلى ما بينه المصنف رحمه الله تعالى من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته إلى جلسة التشهد الوسطى والنهوض منها إلى الركعة أو الركعتين الأخريين، وبينا بالأدلة الصحيحة بعض ما خالف فيه ابن القيم رحمه الله تعالى ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يحط من منزلة ابن القيم رحمه الله وإمامته في الدين وسعة علمه، إلا أن الله عز وجل أبى أن تكون العصمة إلا لكتابه وفوق كل ذي علم عليم، وكم ترك السالف للخالف. من هذه المخالفات التي ذكرها رحمه الله وتابعه عليها كثير من المسلمين مسألة النزول إلى السجود كيف يكون. قلنا رجح ابن القيم النزول بالركبتين ثم اليدين، وهذا يخالف الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين، وذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يسجد البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا هو الصحيح المعتمد في هذا الركن. ومنها ما ذكره أيضا إن رفع السبابة في الجلسة بين السجدتين، اختار إذا جلس المصلي بين السجدتين أن يفعل كما يفعل في التشهد الأوسط، يضم أصابعه الثلاثة ثم يشير بالسباب، وقلنا هذه الرواية فيها شذوذ ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يثبت رفع السبابة في التشهدين فقط، حال الجلسة للتشهد الأوسط والتشهد الأخير. ومنها أيضا ما يتعلق برفع الأصبع كيف يكون، هذه مسألة فرط فيها كثير من إخواننا أيضا. اختار الشيخ رحمه الله أن يحني سبابته بعض الشيء، واعتمد في ذلك على حديث فيه ضعف، قال الشيخ الألباني في تمام المنة: ولم أقف على حديث فيه، حديث صحيح فيه أن المصلي يحني أصبعه السبابة حال الإشارة بها، وإذ لم يثبت ذلك فلا يشرع إلا النصب. يعني تجد الكثير عامل كده، لكن قلت السنة هكذا، ولو استطاع أن هو يرفعها للسماء يرفعها للسماء، لأن الأصل إن هي إشارة إلى التوحيد، وإذا كانت الإشارة إلى التوحيد فلتكن إلى جهة الموحد سبحانه وبحمده. يبقى دي من المخالفات اللي عليها كثير من الناس، مثل رفع اليدين هكذا، يقول الله أكبر الله أكبر هكذا، أو بعضهم يعمل كده الله أكبر، حط يسد يكون يحط إبهامين داخل أذنيه، احنا قلنا الرفع هكذا يعني كأن فيها إشارة إلى التسليم. شفت الأسير لما بيجي يسلم نفسه ترفع يديك أنت النفس هكذا، أنت لما تقول الله أكبر يبقى مع التكبير في زيادة معنى وهو التسليم لله عز وجل، هكذا تكون اليد مرفوعة هكذا مضمومة الايه الأصابع، فين موضعها؟ إما بين الكتفين والأذنين، أو بمحاذاة الكتفين أو بمحاذاة الايه الأذنين. واختار الشافعي رحمه الله الجمع بين الرواد كلها، فالآخر الكف بتكون عند الكتف وأطراف الأصابع بتكون في آخر الأذن، دي أصح صفة لرفع اليدين. إيه نعمل كده مثلا؟ أو يعني هذه أشياء صحيح هي هيئات لا تضر بصحة الصلاة، ولكن لا شك أنها تنقص الثواب على الصلاة. إذا نقول رفع الأصبع التي هي علامة على التوحيد، وذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل قد رفع سبابتيه، يعني جلس للتشهد وعمل كده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحد أحد، يعني ارفع ايد واحدة، لأنها إشارة إلى الايه؟ إشارة إلى التوحيد. برضو البعض يظل واضع يده مبسوطة على فخذه أو على ركبته حتى يصل إلى التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أم رفع صبر. لا، الأحاديث الواردة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع سبابته من أول ما يجلس للتشهد إلى أن يقوم للركعة الثالثة أو يسلم من إيه من صلاة، يعني أول ما يجلس للتشهد يبدأ يرفع إيه يرفع أصبعه. وقول الصحابي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد ضم أصبعيه اللي هو الخنصر والبنصر هكذا، وحلق بالإبهام والوسطى هكذا، ورفع السبابة يدعو بها. رفعها من أنت من أول ما جلس للتشهد إلى أن انتهى من إيه من التشهد. برضو من الصفات اللي بنشوف الناس بيعملوها يرفعها عند أشهد أن لا إله، ينزلها عند غير، هي مرفوعة من أول الجلوس إلى نهاية الإيه لنهاية الجلوس، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنصوبة ليست محنية. أيضا من الأشياء اللي خالف فيها ابن القيم رحمه الله الدليل الصحيح عند النهوض من السجدة الثانية للركعة الثانية بعد الانتهاء من الركعة الأولى، بيقوم الإنسان يجيب الركعة الإيه الثانية، يقوم مباشرة ولا يجلس هنيها لحظة بسيطة ويقوم للركعة الثانية؟ السنة أن يجلس جلسة خفيفة تسمى بجلسة الاستراحة، ثم يعتمد على يديه ويقوم. ابن القيم اعتبر ان جلسة الاستراحة للحاجة وليست للايه للسن. وايضا قال ان هو يقوم منتصبا على او معتمدا على فخذيه، وهذا مخالف لحديث بوب له البخاري رحمه الله باب كيف يعتمد على الارض اذا نهض من السجود او اذا نهض الى الركعة. فالسنة زي ما قلنا زي ما هينزل بايديه الاول بيقوم برضه بايديه الاخر، يعني بيكون معتمد على ايديه وينهض معتمدا عليهما وليس معتمدا على صدور قدميه ولا مستند على فخذيه، ولكن يقوم معتمدا بيديه على الارض. يطبق ايديه وهو قايم ولا يبقى فردها، يعني يطبق ايديه كده وهو قايم زي صفة العادل، ولا يبسطها بأي وضع، المهم ان هو يعتمد على ايه؟ يعتمد على يديه. وكل من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا ايه تاني من المخالفات اللي حد فاكر؟ ايضا من المخالفات اللي ذكرها الشيخ نفسه ان البعض بيبدأ التشهد بالبسملة، وهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الشيخ قال ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من المخالفات اللي اعتاد الناس عليها الاقتصار في التشهد الأول إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع ان الافضل والاولى ان يصلي ايضا في هذا الركن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما يقتصرش الى التشهد فقط. وكل حديث وارد فيه وحديث واحد يعني وارد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخفف هذا الركن جدا فهو ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا علته ان هو من طريق ابي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وهو لم يسمع من أبيه إذ مات أبوه قبل أن يصح سماعه. وأيضا قال ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئا. وقلنا هذا مخالف لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بنحو ألف لام من تنزيل السجدة، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، ألف لام ميم السجدة في الركعتين الأوليين من الظهر والركعتين الأخريين على النصف من ذلك. إذا لو جينا نشوف الفتحة مش هتبقى نصف الإيه؟ نصف السجدة، بل ان الاولانيه فيها فتحه والثانيه فيها فتحه والثالثه فيها فتحه والرابعه فيها فتحه، يبقى المقصود هنا بالايه؟ المقصود القراءه. وثبت ان احد الصحابه كان يقرا في كل ركعه بعد الفاتحه بقل هو الله احد يشتكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما يحملك على قراءتها؟ قال حبي اياها. قال حبك اياها ادخلك الجنه. فلا باس، بل هو الافضل ان هو ياتي بعد الفتحه في الركعتين الاخريين بقرآن ايضا، لكن طبعا هذا اذا كان ايه يصلي وحده. اما اذا كان يصلي امام فالاولى ان يقتصر على الفاتحة، لان غالب الناس ما يعرفوش هذه السنة، فبالتالي اذا شرع هو في قراءة قرآن بعد الفتحة في الركعتين الاخريين وكل الناس متعودين ان هم يكتفوا بالفتحة فقط، هيقف يفكروا الرجل ده بيقول ايه، ويعني الشيطان سيذهب بهم في كل وادي. يبقى هنا مراعاة حال المأمومين اولى من الاتيان بهذه الايه بهذه السنة. لكن لو بيصلي لوحده ما يقولش اقتصر على الفتحة فقط، لو اتى بقرآن بعدها فلا شك ان قراءة القرآن في الصلاة افضل من قراءة القرآن في غير ايه في غير الصلاة. ولنذكر هذا الحديث الجامع لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لندخل به إلى حديث الليلة إن شاء الله تعالى. في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه ويقيم كل عضو في موضعه ثم يقرأ. طبعا قلنا قبل القراءة في دعاء الاستفتاح. ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به. يضع راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما هكذا ويعتمد عليهما ثم يسوي ظهره برأسه لا يخفض رأسه ولا يرفعها عن ظهره. ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه. قلنا يجافي يديه عن جنبيه وأيضا يجافي يديه عن الأرض لا يترش يديه هكذا على الأرض ولكن يعتمد براحتيه مبسوطتين أو مبسوطتا الأصابع على الأرض ويرفع مرفقه عن الأرض ويبتعد بهما عن جنبيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في ذلك حتى لو أرادت نعجة صغيرة أن تمر تحت يده لمرت. طبعا ده في الجماعة ليتعثر حصوله فيبقى فين في الانفراد فقط. ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها يعني في التشهد الأوسط يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب رجله اليمنى متجها بأصابعها إلى القبلة. أيضا من المخالفات أو ده بيذكرنا بمخالفات تقريبا 95% مننا واقع فيه وهي إنه لما بيقوم للصلاة بيعمل رجله كده. لا يمكن أبدا أن ترص الصفوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تراصوا اعتدلوا إلا إذا كانت الأقدام في اتجاه القبلة. لكن لو انحرفت بالقدم يمينا أو شمالا هذا انحرف انحراف كبير عن القبلة لأن الانحراف البسيط هنا لحد ما يوصل للقبلة هناك هيبقى واسع جدا. شوف صوابعك الصبع طوله قد إيه؟ 10 سنتي. فمن هنا الفصل قد إيه؟ في الأخذ قد إيه؟ فكيف إذا كان بيننا وبين القبلة أميال فلو انحرفت برجلك سنتي هيبقى منحرف عن القبلة هناك قد إيه؟ فالأصل إنك لما تقف تبقى رجلك تبعه في اتجاه القبلة ده هيسر للي جنبك إن هو ينتصف قدمه بقدمك وبالتالي يتساوى الصف وما نحتاجش الخط معمول في مسجد ولا غيره. إنما بيجي اختلاف الناس منين؟ إن ده عامل رجله كده وده عامل رجله كده فلا يمكن أبدا إن الأكتاف هتتلاصق ولا الأقدام هتتلاصق وإذا تلاصقت بتتلاصق أطراف الأصابع و الفوارق موجودة بين الإنسان والثاني لأنه ممكن يكون فاتح رجله جدا أو يكون مضيقها جدا. فالأصل إن هو يقف معتدل رجليه بمحاذاة كتفيه علشان اللي جنبه إذا لزق رجله في رجله يبقى هيلزق كتفه في كتف. إنما لو وسع رجليه جدا استحالة إن الأكتاف هتتلاصق وإذا ضيق رجليه جدا الأكتاف ممكن تتلاصق والرجلين موجودة الفرجة بيه بينها وهذه الفرجة يدخل فيها الشيطان فيفسد على المصلي صلاته. بعض الناس بينفر من هذه السنة كأنه بيلدغ بالنار مع أنها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقول لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يبقى لما يقف تبقى رجله كلها متجهة للقبلة وبالتالي يسهل تراص الأقدام والأكتاف الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه. قال ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد هكذا ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا. هيأتي بيانها إن شاء الله الآن صفة التورك. يبقى ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم بينه أحد الصحابة أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وظهر منه باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الإخوة اللي ما كانوش حاضرين معانا، كان إذا قام إلى الصلاة أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر رافعا يديه ممدودة الأصابع هكذا، إما بمحاذاة كتفيه أو أعنى قليلا حتى تكون أطراف الأصابع عند شحمة الأذنين، ثم يضع اليمنى على اليسرى على صدره حال قيامه هكذا، وإن وضعها هكذا فلا بأس، لكن اختار الشيخ الألباني وغيره أكمل الصور أن تكون هكذا، راحت اليد على الرسغ والأصابع على ساعد اليد اليسرى وآخر المرفق على ظهر اليسرى أو الكف اليسرى، ثم يختار من أدعية الاستفتاح ما يتناسب مع حال الإمام إذا كان مؤتما بيترك فترة طويلة قبل الشروع في القراءة والذي يترك فترة قصيرة، لأن الإتيان بدعاء استفتاح كامل أفضل وأعظم ثوابا من الإتيان بنصف دعاء استفتاح، وهو مطالب إذا شرع الإمام في القراءة أن يتابعه في قراءته ولا يتشاغل عنها بأي شيء غير الفاتحة. كلامي واضح ولا محتاج توضيح؟ يعني في دعاء استفتاح طويل، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخره. هب إن الإمام بيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، قالها في إيه؟ نص دقيقة، وأنت الدعاء اللي اخترته محتاج دقيقتين، هتقوله كله ولا هتقطع اول ما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادخل في الفتحه؟ هتعمل ايه؟ هتقطع. فالاتيان بتشهد او باستفتاح، الاتيان باستفتاح قصير يسمح لك بالاتيان بالاستفتاح كله افضل من انك تشرع في دعاء استفتاح طويل والامام يدخل في القراءه او حصر، لان العمل الكامل احب وافضل عند الله عز وجل من العمل الايه؟ الناقص. يبقى هنا دعا بدعاء الايه؟ الاستفتاح، ثم يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة يترسل في قراءتها آية آية، يمد ما يحتاج المد ويقف على رؤوس الآيات وإن كانت متصلة المعنى، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين آيتين في قراءة واحدة أبدا. يعني مثلا فويل للمصلين هي مرتبطة باللي بعده المصلين لهم، هل كل المصلين ويل لهم ولا المصلين الذين هم عن صلاتهم فهم؟ لكن رغم ارتباط الآية دي بالآية دي إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رأس دي حتى يرتاد إليه النفس ثم يبتدئ بالآية الايه؟ الأخرى، لأن هي كلها قراءة واحدة، كلها قراءة واحدة، والمقصود إن ذهن المستمع متابع للايه؟ للقارئ، مش اللحظة اللي يوقفها ديت هي اللي هتقطع ديت عن ايه؟ عن دي. يقف على رؤوس الآيات وإن كانت متصلة المعنى، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. وبينا إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة كان بخلاف هدي كثير من الناس في هذه الأيام إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ثم يكبر رافعا يديه. إمتى يكبر؟ التكبير قلنا ده اسمه ذكر الركن. الركن ده فين؟ الركن بيبدأ من نهاية القيام إلى بداية الايه؟ الركوع. احنا لسه وصلنا ايه؟ وصلنا للسجود، احنا لسه بنقول بسم الله. يبقى خلص قراءة، أول ما بيقول الله أكبر يقول الله أكبر وإبداد للايه؟ للركوع، لا يقولها وهو واقف ولا يستنى يقولها وهو راكع، ولا يستنى يقولها وهو ايه؟ راكع، ولكن بين بين الركن الأول والركن الثاني، هو ده ذكر هذا الركن، ذكره الله أكبر. طبعا ديت بيستفاد منها في بيتين قلتهم قبل كده، لكن بكرر عشان شايف بعض الوجوه الجديدة ما كانتش حاضرة معانا. بيستفاد منها حتين، شغل هذا الموطن بالذكر ويبقى كل المواطن في الصلاة فيها ذكر، والحاجة الثانية انه ما يمططش ولا يطول في التكبير زي ما بنشوف بعض العلم الله أكبر، لا هي الله أكبر. ليه؟ لأن هي المسافة بين قيامه وانحنائه، يبقى فيها الفايدتين دول، وده كل الأركان واتفق الأهل.